حاجة. نعم. ما قالت ما أسمعها. هذا ما يتحكم بالنقص من الأجر. لا ما يصح. لأن المشكلة الأجرة على المذهب ما صح الجمع فيها بين التقدير بالعمل والزمن. وإن كان صحيح أنه يجوز لكن حتى لو جاز فما يستحق الأجر كامل. نعم. طيب يعني الأجير يعني حصل له عذر بسبب العمل يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه هل يعني مثلا له الأجر كاملة أم لا؟ لأن هذا يمكن أن يستأجر إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر شيء لا هو يعني الآن هو يعمل في أثناء النهار نعم وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل أين في أثناء النهار ولم يكمل هو كون بسبب العمل أو بعد سبب ما له أثر خلاف النظام الشركات الآن إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يضمن هذا خلاف ما أنزل الله هذا شرط باطل شيخ حسن الله إليك إذا ما رأيك يعني هذا ما كنت لا يجب ما رأيك يعني يجب عليه أن لا إذا كان مما لا يجوز بيعه مثل الخمر لا يزود النار شوي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرضه بندر فما المراد بقوله قبل أن يجف عرقه مع أنه في بعض المسائل لا يعرق المستأجر المؤجر المراد الإسراع في المبادرة في إعطاء حقه وأجرته المراد ذلك الإسراع بالمبادرة في إعطاء حقه طيب لو أخر إعطاء الحق فما الحكم نعم إذا كان عن مماطرة فهذا يحكم حرام دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ضر نعم أما إذا كان عن غير مباطرة فلا بأس أحسن طيب يا جماعة ما جواب الأخ بندر ما هو جواب قال إن كان عن المماطلة وش الذي إن كان تأخير الأجير عن تأخير أجر عن الأجير إن كان عن المماطلة فيحرم وإلا فلا شيء والدليل الدليل مطلوب غني ظلم عن من هذا عن من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون المطلع أن يظلم ما في ما هو دليل حتى ينسب طيب يلا شاكر قول من استأجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرته ذكرنا أن بعض المسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر فما هي الصورة التي لا يشترط فيها تسمية الأجر الشيء الذي يكون معروف يعني يقوم القصاص بعمله ثم يطالبه بالأجرة وإن لم يشترط الأجرة يعني ما له أجرة معروفة ها؟ عند الناس معتادة هذا لا يحتاج إلى أن يسمى فيجوز أن يعطيه أن يعطي القصاص يعني وأسار ثوبة ليأصله وإن لم يسمى الأجرة أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التاكسي نعم ها اي نعم يعني لو مثل ركب تاكسي من هنا الى بريدة مثلا نعم وقال له صاحب السيارة اعطني 50 ريال لا ما يجوز انا معروف هذا اي وش ليه هو معروف 50 ريال معروف ان جماعة 5 ريال انا اعطيه 5 ريال طيب هل صحيح 5 ريال طيب على كل حال اذا قدرنا ان الاجرة 50 ريال نعم وقال اعطني 50 ريال والله كثير انا لو علمت انها 50 ريال ما جيت لا لان هذا مفارقة التكاس معروف بالله اي نعم يعني من يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها في الأول صحيح فإذا قال أنا لو علمت أنها بهذا المقدار ما ما استجابتها قلنا له أنت الذي فرقت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواط يا عليان؟ في اللغة هي الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، واصطلاحا هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم كذا. طيب قولك عن الاختصاصات يعني ايش؟ يعني ما يختص بأهل هذا الحي أو بأهل هذا البيت كالمحل المراعي والأسواق، يعني مرافق البلد. نعم. تريد مرافق البلد لا يمكن إحياء لأنها مختصة لأهل البلد من مصالح العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟ نعم. لو تملك الذمي أرضا. نعم. وجئت فأحييته. نعم. هل أملكها أو لا؟ لا تملك، لكن ذمي قد ملكها قبلك. نعم. حلائك. لأن الذمي معصوم. طيب أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.